حياتنا هي مجموعة خبرات بتتراكم، منجرب نستخلص منها عبر وحكاية. وهالفترة الخاصة جداً اللي حبوا كتار يسموها زمن الكورونا، حكماً إلها خصوصية على حياة كل حدا فينا. حجر ودخل علينا شهر رمضان الكريم، وزاد نشاط أغلب الناس ليتغلبوا أو يمكن ليحاولوا يستثمروا بهالوقت الطويل اللي عم نقضيه بالبيت. ناس عم تقرأ، ناس عم تحضر تلفزيون، ناس عم تسمع راديو وبودكاست، وناس عم تعمل كل هدول سوا وتلعب رياضة، وناس عم تطبخ أو عم تتعلم الطبخ. وأنا واحدة منهم تناعت نهائياً عن الأكل الجاهز برا البيت، وبلشت أعتمد على نفسي، وصار لازم أتعلم الطبخات اللي كنت مأجلتها. لهيك لجأت لأمي وصارت تبعت لي بعض الأكلات السهلة اللي بحبها، ولجأت كمان للإنترنت ولبعض قنوات الطبخ. ولأقدر أعتمد أهم القنوات وأحصل على ما أبتغي، لازم استشير مختصين وأصحاب كار. فاخترت صفحة على الفيسبوك اسمها مطبخ غربة، واللي تحولت لتجمع للسوريين الغربتلية المغتربين اللي توزعوا حول العالم بهالسنين الأخيرة ليقدموا صحون مشكلة ملونة. بعض هالصحون بيشعل الحنين للأهل والبلد، وبعضها أطباق جديدة من بلدان اللجوء والهجرة. وأحلى الأطباق هي اللي فيها محاولات اختراع أطباق جديدة، يعني دمج بين الأصالة والانتماء الجديد، بالإضافة لبهارات الحب. من خلال هالصفحة تعرفت على تجربة حياة أكثر منها تجربة طبخ، استوقفتني بكل مناسبة عم نمر فيها هالأيام. انطلاقاً من حياة السوريين خلال 10 سنين الماضية ورحلة الهجرة ونقل الموروث المادي واللامادي معنا، وليس انتهاءً بزمن الكورونا وبالحجر الصحي اللي أجبر العالم على شكل حياة جديدة. الشيف ثابت صاحب قناة شام الأصيل لتعليم الطبخ السوري والشرقي على اليوتيوب، قررنا يكون ضيفنا بحلقة اليوم من بودكاست كورونا. صح يمكن كلمة كورونا وطبخ ما كتير بينسجموا مع بعض، لكن أكيد كلنا عم نعيش اليوم هي التجربة الغريبة بأنه مندفي البطن ومنشبعه لحتى يصير عنا مناعة أقوى، أو يمكن هيك مفكرين. نرجع للشيف ثابت. يا أهلا وسهلا مدام براء، تحياتي إليك ولإذاعة الآن، بيسعدني استضافتكم إلي وبتشكركم كتير. بداية رح أعرف عن حالي، أنا اسمي ثابت عنيني، صاحب قناة شام الأصيل على اليوتيوب، واسم قناتي شام الأصيل أنا سميته لقناتي حبا بالشام وبأصالتها. وأنا من موليد مدينة دمشق منطقة الميدان، ومتزوج وعندي 4 أولاد. ومهنة الطبخ وإعداد الطعام هي مهنة كل عائلتي، وهي وراثة أباً عن جد. اليوم الشيف ثابت أكثر من 1.5 مليون متابع عم بيتابعوا، يعني منافس لكتير صفحات وقنوات مختصة بهالشأن. يخلي لي ياك يا رب، هاد من ذوقك ولطفك يا مدام، تسلمي لي يا رب. أي والله صح مثل ما تفضلتي يقال، والله الحمد لله. أنت هلأ من خلال لما بتشاهدي الفيديوهات اقري بالتعليقات وشوفي شلون طريقة التفاعل الناس، يعني هذا شيء الحمد لله، هذا شيء مو مني أنا، هذا توفيق من رب العالمين، إنه بطريقة سلسة أنا بقدر أعلم فيها مثلا، يعني ممكن ما بعرف كيف طريقة الأداء تبعي، ممكن الحكي عندي أنا ما بتصنع ولا بحكي باللغة صعبة، أنا بحكي بلغة عامية يفهمها الكبير والصغير والأمي واللي دارس، يعني مثل ما بحكي أنا ببيتي على طبيعتي. وبإضافة لروح النكتة والنهفة ولما بدو وشلون بتغزل بالأكلة، هذا كمان شيء لفت نظر الناس وحبوني من خلاله. إيه والله ببدايات صناعة هالمحتوى قدم الشيف ثابت فيديو لطيف ليعرف أكثر باسم هالقناة أو هالصفحة وبأصل التسمية. هذا الفيديو أنا عرفت عن حالي، كنت بداية يمكن كان عندي 50 أو 60 ألف مشترك، وصارت الناس تسأل مين هو شام الأصيل، فأنا حبيت أعمل فيديو قصير وعرف فيه عن حالي وقديش عمري وشو عندي أولاد، ومشان الناس تعرف أكثر عني يعني. وخاصة كانت الناس تنادي لي شام، فاكرين اسمي شام، فشام الأصيل هو اسم مركب لقناتي شام الأصيل، ولا أنا اسمي ثابت، وحتى أكثر الناس هلأ صارت تعرف الاسم، وحتى في ناس بتخاطبني كأبو أحمد يعني، ولأنه نحن منحس حالنا أنه عيلة واحدة والله. لما نذكر الميدان يعني حكماً لازم نتذكر سوق الشعبي، لك أحلى أرنب الدنيا كلها الميدان، المميز كل أيام السنة والخاص جداً بشهر رمضان اللي عم نعيش أيامه هالسنة بشكل خاص. وقبل ما نحكي عن رمضان اللي ترافق مع الحجر هالسنة، خلونا نكمل نتعرف على شام الأصيل. قبل ما أجي للسويد، هاي قلت لك مهنة يعني كل العائلة، يعني وراثي أباً عن جد، وأنا بشتغل فيها من وقت كنا بالشام. ومن وقت طلعنا من سوريا وصلت للسويد مباشرة، من أول أسبوع أنا اشتغلت بهي المهنة، لأني يعني دغري مباشرة صرت أبحث عن عمل لأشتغل، واشتغلت بنفس مهنتي. وكان في اختلاف ما بين، يعني ببداية 2012 كان لسه ما في مغتربين زيادة أو سوريين زيادة بالسويد، فعرفتهم أنا على أكلات شرقية وأكلات سورية، ولقيت رواجاً هون ومشيت والحمد لله. مثل ما ذكر الشيف أبو أحمد، ثابت أو شام الأصيل، هالمهنة وراثة أباً عن جد. من وين إجت لك النظرة أنه الطبخ من مهام ست البيت بس؟ أغلب برامج الطبخ بتخاطب المرأة بس، ضعي كأساً من الحليب، اخفقي المزيج بشكل جيد، سخني الفرن على درجة حرارة كذا، قطعي إلى شرائح، بلا بلا بلا إلى آخره. أنا برأيي ما في اختلاف نهائياً، والشغلة اللي بيعشق الواحد هو يلي بيبدع فيها، فهي هي شغلة هواية. يعني في نساء ما بتحب، هي ما بتحب مهنة الطبخ ولا عندها استعداد إنها تتعلم، بس اللي بيتعلم وعنده هواية أكيد بيتعلم وبيطلع معه وبيبدع. الشيف ثابت مثل غيره اليوم عم يعيش تجربة الحجر الصحي بالسويد، لكن السويد اختارت يكون الحجر طوعي. بالنسبة للحجر الصحي بالسويد كان طوعي، ووعي الناس هون خلى الناس تلتزم بالحجر الصحي بس بشكل طوعي، يعني صاروا يتخذوا الإجراءات اللازمة بخصوص إنه قلت الاجتماعات، قل عدد الأشخاص اللي يجتمعوا مع بعض، خلوا مسافة ما بين شخص وشخص، وقفوا المصافحة بالإيد، هن ما عندهم القبولات مثل عنا، فهن بيعان وهذا كله وقف، والتزموا بهذا الشيء. وهذا الشيء أنا بالنسبة إلي ما تأثرنا فيه نحن كتير، أنا كمان التزمت بالحجر الصحي الطوعي، وبحيث أني يعني ما نخرج من البيت إلا للغرض الضروري، وشخص واحد اللي يخرج، بالإضافة للالتزام بالبيت يعني بأكثر الأوقات. كلنا بنعرف أنه الحجر الصحي الطوعي أو الإلزامي اللي عاشته يعني مختلف دول العالم، خلى الناس طالت قعدتها بالبيت، قل الخروج بنسبة كبيرة، وهذا الشيء خلى الناس تفكر بالأكل الصحي الأكثر، بحيث إنها تقوي مناعتها، وبنفس الوقت ما عاد في مثل أول حركة، يعني الجسم بيحتاج لأكل سعرات حرارية أقل، وبنفس الوقت أكل يقوي مناعته وقوته. وهذا خلى الشيف ثابت يقدم بالإضافة لمحتوى القناة المختلف محتوى مناسب للحجر، لهيك أكثر فيديوهات نالت متابعة بهالفترة كانت عن صناعة الخبز بالبيت وصناعة السلطات. وهل هلالك يا رمضان، وبدل المحاولات للريجيمات القاسية صار عنا حجر ورمضان. بالنسبة لرمضان هاي السنة غير السنين اللي سبقتها، اللي اختلف انه كل سنة برمضان الناس بتتفاخر، وهذا الشيء يعني حلو كان، ويزيد الالفة عند الناس، الناس تعزم بعضها. هالسنة هذا الشيء مختلف، لانه قدر الامكان الواحد يحاول يقلل من خروجه من المنزل، ويقلل عدد الاشخاص اللي راح يجتمعوا، لانه هذا الشيء اللي راح يكون صحي للجميع. ولان منتفق مع الشيف ثابت على موضوع تقليل الناس، قررنا نتعلم نعتمد على حالنا شوي ونفرح قلبنا برمضان. قررنا نتعلم من خلاله وصفة كتير رمزية، يعني حتى اللي ما بيصوم بسوريا بيحبها، وإلى علاقة بذاكرة كل من زار الشام. وبالنسبة للوصفات اللي ممكن تتقدم هيك وصفة سريعة وتذكرنا هيك برمضان بالشام وبسوريتنا الغالية، هي وصفة الناعم، وهي وصفة كتير سهلة، وبنفس الوقت يعني ممكن من خلال مقطع صوت يتعلمها أي شخص وممكن يعملها، واللي هي أكلة الناعم. بنقدر نعملها من كوب طحين وكوب ونص مي بحرارة الغرفة مع ربع معلقة يعني رشة صغيرة من الملح، ومنحطهم بالخلاط ومنخلطهم حوالي 5 لـ 7 دقائق لحتى يتعقدوا مع بعضهم ويصير الخليط لزج. ومنجيب مقلاية تيفال وعلى نار وسط، منحمي المقلاية ومنحط فيها معيار بنفس اللي بدنا نقيس فيه المعيار لكل رغيف حتى يكون كله ما في اختلاف بيناتهم وما يكون الرغيف سميك. ومجرد ما صبيناه بالمقلاية وتشمع وصار يقدر نقدر نحمله ونشيله من المقلاية، منشيله ومنحطه على الوجه الثاني وبنفرده على قماش وبنتركه من يوم ليومين لحتى يتيبس تماما. وبس يتيبس هذا بينقلي بمقلاية فيها زيت حامي وباستخدام معلقتين خشب مشان نفردها، لأنه من خلال القلي هي بترجع بتكش وبتلم على بعضها. بنفردها هيك بالمعالق الخشب لحتى يصير اللون هيك مايل للزهري. من طالع من المقلاية منحطها على محارم مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزايد. وبس نشفه منرش عليها هيك دبس التمر أو دبس الخروب، هذا الشيء بيرجع لكم. وهي أكلة كتير طيبة ومعروفة بالشام، وبتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم. جربنا بهالحلقة نحكي بكتير قصص، نتمنى تكون وصلت رسائلنا وتكونوا تعرفتوا على شيف أصيل وابن بلد، ويكون الحجر بزمن كورونا خفيف لطيف عليكم، ورمضان كمان يخفف من ضغط هالأيام. رمضان كريم للجميع، تزورونا بحلقة جديدة. كنت معكم بالإعداد والتقديم براء صليبي. لا تنسوا تتابعونا عبر كل منصات بودكاست المختلفة، iTunes، Spotify، Google Podcast، SoundCloud وأنغامي، وموقعنا هو الان.fm. باي باي.